السؤال رقم 35 يشير يقول ما معنى يتلقى من السمع؟ يعني هذه الجملة نرجع صفحة 30 يقول والمقصود هنا أنه ليس في الطوائف من يثبت للعالم صانعين متماثلين، مع أن كثيرا من أهل الكلام والنظر والفلسفة تعبوا في إثبات هذا المطلوب وتقريره، ومنهم من اعترف بالعجز عن تقرير هذا بالعقل وزعم أنه يتلقى من السمع. الله أكبر. هذا الكلام الطيب يبين لك أن مسألة إقرار الخلائق والناس بالخالق جل وعلا أمر مفطور عند البشر كلهم، وبل حتى طوائف الكفار بشتى أصنافهم لا يعرف أنهم جعلوا خالقا آخر مع الله، بل أشد الطوائف في هذا الثانوية والمانوية من المجوس، ومع ذلك جعلوا خالق الخير أعظم وأكبر وأفضل. فيقول يعني هذا الأمر الذي هو يعني يكاد البشر يتفقون عليه وهو أن للكون خالق وموجد، أهل الكلام والنظر والفلسفة أتعبوا أنفسهم وأتعبوا غيرهم في البحث في الدليل على هذه المسألة المفطور عليها البشر، مع أن كثيرا من أهل الكلام والنظر تعبوا في إثبات هذا المطلوب وتقريره. ثم قال بل حتى بعض أهل الكلام اعترف بالعجز عن تقرير هذا بالعقل. شوف يعني حتى وصل بهم المآل إلى أنهم قالوا ما في دليل على أن هناك خالق حتى بالعقل، قال حتى بالعقل. وبعضهم رجع وقال لا بس نتلقى من السمع أن في خالق وبس، يعني هذا الأمر ما عليه دليل عقلي أن الكون له خالق. سبحان الله العظيم، وصل بهم الحال إلى هذا المقام. أدل شيء وأظهر شيء وأوضح شيء ما عرفوا دليله، وهم يزعمون أنهم أهل نظر وأهل العقل. هذا عاقبة وهذه عقوبة لمن أعرض عن الكتاب والسنة. يقولون يتلقى من السمع، يعني فقط إذا جاء القرآن دلنا القرآن، السمع والكتاب والسنة يعني دلنا على هذا خلاص، ولا العقل ما يدل عليه. وهذا من كلام الآمدي وغيره نسأل الله العافية، قالوا هذا الكلمات الخطيرة. فهذا يدلك على فساد منهج المتكلمين وأهل ما يسمون بأهل النظر والكلام والفلسفة، وأن الرد عليهم نقول الأدلة العقلية لا تحصى، والأدلة الفطرية والأدلة الإجماعية والأدلة القياسية وأدلة النظر في الكون والمشاهدة في آيات الله عز وجل الظاهرة، كل هذه تدل على الله سبحانه وتعالى أنه خالق لا شريك له واحد لا شريك له. فكيف تقولون أنه لا يدل إلا دليل واحد اسمه التمانع، أو دليل ثاني اسمه الإحداث أو الحدوث، ثم تنكرون بقية الأدلة؟ بل حتى دليل التمانع والحدوث أوردوا عليه التشكيكات، حتى قال بعضهم ما في دليل عقلي. سبحان الله العظيم، هذا معنى الكلام، يبين لك فساد طريقة المتكلمين وبعدهم عن الشرع.